بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: واستر عن الحساد كل نعمة كم فاضل بكأس مكرهم سقيف صاعد على مديح وردة أصبح منحطا بقول سهوك. وفخر كفخر خالد بالعير والنفير لا بحلة من سرق. واستر عن الحساد كل نعمة، معناه أنه ينبغي الإنسان أن يستر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عن الحساد لكي لا يصاب بحسد. كم فاضل، كم أداة تكثير، أنا ما أكثر من هو من أهل الفضل ممن سقي بكأس مكرهم أي بخداعهم، معناه من أصابته منهم عين أو مكيدة أو نحو ذلك. فصاعد على مديح وردة أصبح منحطا بقول سهوقي. صاعد علم على شخص يقال له صاعد بن الحسين، صاعد بن الحسين بن عيسى الربعي البغدادي، كان مشهورا بالأدب والعلم، فحسده بعض أقرانه ورموه بالكذب وانتحال الشعر. رحل إلى الأندلس أيام ولاية هشام بن الحكم وحاجبه المنصور بن أبي عامر، فكان مما وقع له وهو عند الحاجب المنصور، حاجب هشام بن الحكم أحد ملوك الأندلس من بني أمية، أنه كان في حلقة الحاجب الوزير، فجيء المنصور الذي هو الحاجب بباكورة ورد لم يستتم فتحها فأعجبته، فقال فيها صاعد: أتتك أبا عامر وردة يذكرك المسك أنفاسها كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها راسها. فأعجب بذلك المنصور. وكان في المجلس أبو القاسم بن العريف، فزعم أن البيتين للعباس بن الأحنف وأنهما مكتوبان في كتاب عنده في بيته، وهو من الأمر السهل أن تحفظ بيتين مرة واحدة، هذا أمر بسيط جدا لا يحتاج إلى كبير عناء. فذهب إلى بيته وكتب البيتين على الكتاب وجاء بالكتاب، فنقص ذلك من قدر صاعد عند الأمير، اتهمه بالكذب، ولكن يقال إنه امتحنه امتحانات أخرى وأنه فعلا طلع منه على مهارته وعلمه وسرعة بديهته. هذا مثال لأن الحساد دائما يحاولون المكر بالناس والإضرار به. فصاعد هذا على مديح وردة أصبح منحطا بقول سهوق، أي بقول قاله رجل سهوق كذاب، السهوق والكذاب. وافخر كفخر خالد بالعير والنفير لا بحلة من سرق. العير بالكسر الإبل التي تحمل الميرة، الإبل التي تحمل الطعام، والعير التي أقبلنا فيها. والنفير القوم النافرون في الحرب، معناها افخر بما يعد من المفاخر، كما افتخر به خالد بن يزيد بن معاوية. خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، كان رجلا من كرام قريش وفتيانها، يقال إنه جلس يوما في حلقة الوليد بن عبد الملك قبل أن يكون الوليد ملكا. فتكلم فعنفه الوليد فقال اسكت، أنت لست في العير ولا في النفر. قال يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، إذا لم أكن في العير ولا في النفير فمن لهما غيري. أبي أبو سفيان سيد العير، وجدي عتبة بن ربيعة سيد النفير. العير هي عير أبي سفيان، والنفير معناه جيش قريش الذي سارت به إلى غزوة بدر. وهذا أصبح كالمثل، أصبح كالمثل، لأن أبا سفيان قال في بني زهرة عندما ردهم الأخنس بن الشريق، قال أنتم لستم في العير ولا في النفر، كأنه ينتقصهم بذلك، أن المجد يقتضي من قريش أن يكونوا في إحدى الطائفتين، إما أن يكونوا في القافلة وهي عير أبي سفيان، أو أن يكونوا في النفير وهو جيش قريش. فالوليد قال لخالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان اسكت، فلست في العير ولا في النفر. قال إن لم أكن أنا لهما فمن لهما؟ أبي أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية هو قائد عير قريش، وجده لأمه طبعا هو عتبة بن ربيعة، لأنه هو جدته لأمه هند بنت عتبة، وعتبة سيد جيش قريش. ثم قال له لكن إذا ذكرت غنيمات وحبيلات والطائف ورحم الله عثمان قلنا صدقت. يشير بذلك إلى أن الحكم بن أبي العاص أجلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة إلى الطائف، وأنه كان في غنم له، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد ورأى أن هذا تعزير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكن أن يكون حكما مؤقتا، فأذن له بدخول المدينة. هذا معروف. الحكم بن أبي العاص أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، واختلف في سبب إخراجه، ومنهم من يقول أنه كان ينم بين الناس، كان يمشي بالنميمة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه، ولهذا العلماء اختلفوا هل هو صحابي أم لا، لأنه هو مسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاه من المدينة كما هو معلوم، هو والد مروان بن الحكم. فقال له لكن إذا قلت غنيمات وحبيلات والطائف ورحم الله عثمان قلنا صدقت. معناه هناك فرق كبير بين من يفخر بأن أباه كان سيد العير وأن جده كان سيد النفير، وبين من أبوه هذه حاله. نعم وطبعا الوليد أصبح خليفة للمسلمين بعد أبيه عبد الملك بن مروان بن الحكم، ولا شك مع هذا أنهم كانت فيهم سيادة وكان فيهم فضل، ولكن أيضا ما قاله خالد صحيح، هو جده أبو سفيان وجده عتبة لا شك أنهما كانا سيدي بني أمية. وافخرك فخر خالد بالعير والنفير لا بحلة، لا تفخر بالحلة، الحلة ثوبان من جنس واحد إزار ورداء، أن يلبس الإنسان ثوبين يظاهر بينهما بين إزار ورداء. من سرق، السرق بالتحريك شقق الحرير الأبيض واحدها سارقة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أري عائشة في سرقة من حرير يحملها الملك قبل أن يتزوجها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريه الملك إياها وهي في سرقة من حرير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون هذا من عند الله يمضي. نعم احنا قلنا هو شقق الحرير. نعم ثم قال واتخذ الصبر دلاصا سابغا وبمجن عمر لا تتقي. واتخذ الصبر، صبر صبر أصله في كلام العرب الحبس، بها يقولون فلان قتل صبرا، أي قتل محبوسا يعني لم يقاتل، وغلب استعماله على حبس النفس عن هواها عما تحبه، أو حبسها على ما تكرهه. فهو حبس النفس على ما تكرهه، وما تكرهه الإنسان، ما يكرهه الإنسان قد يكون مثلا خلاف شيء يهواه، وقد يكون حبس نفسه على أمر يكرهه. والصبر قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، إلى صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على البلاء كما هو معلوم. اتخذ الصبر دلاصا، الدلاص الدرع الملساء اللجنة البراقة، معناه استعين بالصبر. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. واتخذ الصبر دلاصا سابغا ضافيا، الدرع السابغة الضافية الطويلة. قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، أي اعمل دروعا سابغات، أي ضافيات طويلات في شأن داود عليه السلام. معناه استعن بالصبر في أمورك، فاجعله كالدرع التي تقي المقاتلة السيوف. وبمجن عمر لا تتقي، عمر المراد هنا هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، الشاعر المشهور عمر بن أبي ربيعة، ينسب إلى جده، هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة. صرفه الشيخ هنا ضرورة، وإلا فإن عمر الصحيح أنه ممنوع من الصرف، من الصرف. إذن عمر هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، اشتهر بالغزل والمجون كما هو معلوم. يقال إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان الناس بعد ذلك يقولون أي خير رفع وأي شر وضع. ولد في اليوم الذي توفي فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ونظير هذا ما يقولونه عن طويس، يقولون أشأم من طويس. طويس هذا رجل يقال إنه ولد يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختن يوم وفاة أبي بكر الصديق، وبلغ يوم وفاة عمر بن الخطاب، وتزوج يوم وفاة عثمان بن عفان، وولد له يوم وفاة علي بن أبي طالب. قد يكون هذا حصل اتفاقا، وقد يكون فيه بعض المبالغات، المهم أنه وقع منه ما جعلهم يجعلونه مثلا قطعا، لأنهم قالوا أشأم من طويس. هو أطوار حياته جميعا مرتبطة بموت هؤلاء الفضلاء، فقالوا أشأم من طويس مثلا عند العرب. عمر هو الشاعر الغزل المعروف، اشتهر بالغزل والمجون. يقال إن سليمان بن عبد الملك بن مروان قال له ما لك لا تتعرض لمدحنا، قال أنا أمدح النساء لا أمدح الرجال، يعني يتغزل فقط، يعني لا أقول، قال أنا لا أمدح إلا النساء فقط. ومجن عمر الذي تحدث عنه الشيخ هنا هو الذي أشار له عمر بقوله وكان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخص كاعبان ومعصر. وذلك أن عمر بن أبي ربيعة كان قد هوي امرأة من بني جمح يقال لها نعم، وكان يتغزل بها، فخلص إليها في إحدى الليالي، فلما طلع الفجر خشي الرقباء فاحتالت عليه وجعلته بينها وبين أختين لها، وخرجنا به حتى جاوز الحي. فهذا الذي قاله بقوله وكان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومعصر. مجن هو الترس التي تتوقع بها ضربة، ثلاث شخوص كعبان ومعصر. نعم. وبمجن عمر لا تتقي معناه اصرف نفسك عن اللهو والمجون فلا تكن مثل عمر بن أبي ربيعة. وإن حملت راية الأمر فكن كجعفر أو دعوة لا تستبقي، قد قطعت يداه يوم مؤتة ولم يدعها لكمي سوحقي، لكنه احتضنها حبا لها فيا له من سيد موفق. الله تعالى. إذا حملت راية، الراية هي العلم الكبير، إذا حملت راية الأمر أي راية الولاية فكون كجعفر، جعفر وجعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام بن هاشم بن عبد مناف، جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية تزوجت هاشمية، هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بنت عمي أبي طالب. جعفر بن أبي طالب معروف قديم الإسلام رضي الله تعالى عنه، هاجر إلى الحبشة وأقام فيها وكان سيد المهاجرين في الحبشة، كان هو سيده، وهاجرت معه زوجه أسماء بنت عميس، ولم يزالوا في الحبشة حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر، وقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه حين قدم من الحبشة، قال والله ما أدري أي الأمرين أحب إلي، فتح خيبر أم قدوم جعفر. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمراء مؤتة، وهي واقعة وقعها المسلمون بالروم في الشام، خرجت سنة 80 قبل الفتح في زهاء 3000 مقاتل، ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أميركم زيد بن حارثة، فإن أصيب فأميركم جعفر بن طالب، فإن أصيب فأميركم عبد الله بن رواحة. سووا جميعا، استشهدوا جميعا رضي الله تعالى عنه، لكن جعفر رضي الله تعالى عنه أثر عنه ونقل عنه، نقل عنه من شهدوا المعركة أنه أبدى شجاعة نادرة، وأنه أمسك اللواء بيده اليمنى فقطعت، ما أمسك اللواء بيده اليسرى فقطعت، فاحتضنه بضبعيه، احتضن اللواء بعد أن قطعت يداه ولم يزل ممسكا به حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وإن حملت راية الأمر فكن كجعفر، أي جعفر بن أبي طالب، أو دع، إن لم تكن مثل جعفر تركها عنك، ترك عنك الراية، ولا تستبق، لا تسابق، استبق بمعنى تسابق، قال تعالى إنا ذهبنا نستبق في نتسابق، وقال واستبق الباب إذا تسابقا إلى الباب. قد قطعت يداه رضي الله تعالى عنه يوم مؤتة ولم يدعها، لم يدع الراية لكمي بطل سوحقي طويل، لكنه احتضنها، أمسكها في حضنه، ضمها إليه، والحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح، أو الصدر والذراعان وما بينهما، يقال الحضن، حبا لها أي حبا للراية التي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فيا له من سيد موفق، يا له كلمة تعجب، ما أعجب أمره من سيد موفق. الإبط إلى الكشح، وقيل الذراع الصدر والذراع والذراعان وما بينهما. وكن إذا استنجدت مثل من غزا أرض العدا بكل طرف أبلق، وسم عدو الدين بالخسف، وكن مثل أبي يوسف ذي التخبق، رد كتاب من دعاه للوغى منهم ممزقا لفرط الحنق، وقال إني لا أجيب بسوى جيش عرمرم وخيل دلق. وكن إذا استنجدت، إذا طلبت منك النجدة أي لعانة، إذا استعنت كن مثل من غزا خرج غازيا إلى أرض العداء، أرض العداء أي العدو، بكل طرف، طرف بكسر الطاء الفرس الكريم والذي كرمت آباؤه أيضا، أبلق الأبلق الفرس الذي فيه بياض وسواد، ويعني بذلك الخليفة العباسي المعتصم، هو المعتصم بالله ابن هارون الرشيد، وهو ثامن الخلفاء الراشدين، خلفاء العباسيين، ثامن الخلفاء العباسيين. أشار بذلك إلى فتحه لعمورية، وذلك أنه بلغه أن الروم كانوا قد أهانوا المسلمين في أرضهم، وأن امرأة هاشمية لطمها علج منهم فصاحت ومعتصمه، فخرج إليهم في جيش جرار حتى فتح عمورية. وكان المنجمون يقولون إن عمورية لن تفتتح في تلك السنة، فلم يعبأ هو بما قالوا وخرج، فتبين أيضا كذبهم. وهذا الذي أشار له أبو تمام بقوله: السيف أصدق أنباء من الكتب، كتبكم أيها المنجمون السيف أصدق منها، السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. أين الكهانة أم أين النجوم، وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بمحض إذا عدت ولا غرب. عجائبا زعموا الأيام مجفلة منهن في صفر الأصفار أو رجب. المهم أن المعتصم بالله تقدم بذلك الجيش العظيم حتى فتح عمورية، واستنقذ من كان قد أصابه ذل أو هوان من المسلمين، وأجاب دعوة تلك المرأة التي صرخت باسمه. وكن إذا استنجدت مثل المعتصم، كن إذا استنجدت مثل من غزا أرض العدا بكل طرف أبلقي، وسم عدو الدين بالخسف، وكن مثل أبي يوسف ذي التخبق، رد كتاب من دعاه للوغى منهم ممزقا لفرط الحنقي، وقال: إني لا أجيب بسوى جيش عرمرم وخيل دلقي. سم عدو الدين بالخسف، سامه الخسف أي أذله وعامله بما يقتضي ذله. قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا لبينا أن نقر الخسف أي الذل فينا. وكن مثل أبي يوسف ذي التخبق، التخبق الرفعة والعلو. وأبو يوسف هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي، وهو ثالث ملوك دولة الموحدين، وكان أعظمهم ملكا. وصلته رسالة من ملك الإسبان في عهده يهدده، فلما وصلته الرسالة مزقها وكتب على بعض قطعها: الجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم قال للرسول الذي أوصل إليه الرسالة: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم جمع الجيوش وعبر إلى الإسبان حتى أوقع بهم وقعة عظيمة، انتصر عليهم نصرا عظيما. ذرها معنى قوله: وسم عدو الدين بالخس، وكن مثل أبي يوسف ذي التخبق، رد كتاب من دعاه للوغاء، من دعاه للحرب منهم ممزقا، مزقه لفرط الحنق الغيظ، وقال: إني لا أجيب بسوى جيش عرمرم، لن أجيبه إلا بجيش عرمرم أي عظيم. العرمرم كسفرجل كثير، وخيل دلق شديدة الدفعة أو متتابعة، واحدها دالق. قال: طرفة دلق في غارة مسفوحة كرعال الطير أسرابا تمر. وضرب الفسطاط في الحين وقد أحاط جيشه به كالشوذق. ضرب الفسطاط، الفسطاط في الأصل بيت من شعر، والمراد به هنا الخباء الملكي الذي كانت تضربه الملوك في الحين. وقد أحاط جيشه بهم بالعدو كالشوذق، شوذق السوار، أي أحاط بهم مثل إحاطة السوار بالمعصم. وكان ما قد أبصروا من بأسه أبلغ من جوابه المشبرق. كان ما قد أبصروا أي رأوا من بأسه شدته وقوته أبلغ من جوابه المشبرق الممزق. شبرق الثوب، مزقه. قال امرؤ القيس: فأدركنه يأخذنا بالساق، والنساك ما شبرق الولدان ثوب المقدس. كان الشخص يومئذ إذا قدم من بيت المقدس يأخذون ثوبه ويتبركون به فيقطعونه يشبرقون ثوبه. هذا في الجاهلية، مركز ساعر الجاهلية قبل الإسلام، توفي قبل البعثة بأربعين سنة. فأدركنه يأخذنا بالساق، والنساء كما شبرق الولدان ثوب المقدس، أي القادم من بيت المقدس. يا صاحي واشغل فسحة العمر. يا صاحي معناه يا صاحبي. شاع فيها ترخيم على غير الأصل، لأن الأصل أن الترخيم مختص بالمنادى، وأنه لا يجري إلا في الأعلى. إذا كان غير الاسم غير عالم بأن كان فإنه لا يرخم. الترخيم هو حذف آخر المنادى، فإذا كان المنادى مختوما بالتاء جاز ترخيمه مطلقا علما كان أو غير علم ثلاثيا أو أكثر. فإن كان غير ليست فيه التاء فيشترط فيه شروط، اشترط فيه أن يكون علما وأن يكون رباعيا زائدا على ثلاثة أحرف، الشروط المعروفة المشهورة عند أهل العلم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كما هو معلوم ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعاء لمن دعا سعادة، وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد. يا صاحي محل الشاهد شذوذها من جهة أنها ليست علما، فهي ليست علما أصلا، فالأصل أنها لا ينبغي أن ترخم، لكن شاع فيها ذلك. واشغل فسحة العمر، اشغل بقية العمر، والفسحة في الأصل الساعة، بما يعنيك، وزر غبا. هذا مثل، العرب تقول زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، معناه أن الإنسان هي كما قال زهير بن أبي سلمى في طول المعاشرة التقارب، الإنسان عندما تكون معه دائما يسأم، لكن إذا كنت تزوره ثم تذهب عنه وتأتيه بعد ذلك هذا يجعلك أحب إليه في الغالب، كما قال أبو تمام: فإني رأيت الشمس زدت محبة إلى الناس ليست عليهم بسرمتي. الشمس تغيب عن الناس، فلهذا يتطلع الناس إلى طلوعها لأنها كانت غائبة. فإني رأيت الشمس زدت محبة إلى الناس ليست عليهم بسرمتي. فتقول العرب زر غبا تزدد حبا. وأصل الغب الورد بعد الترك يوما، الورد بعد الترك يوما. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: إن غبب أصيب فهو غب، والورد بعد الترك يوما غب، كذاك عقب الشيء، أما الغب فإنه الخب بالارتياب. رسوم العيهق، العاهق له واللعب. وابكي على ذنب وقلب قد قسى كالصخر من هواه لم يستفق. رسوم جمع رسم، وهي ما لصق بالأرض من آثار الديار ونحو ذلك. وابكي على ذنب وقلب قد قسى كالصخر من هواه لم يستفق. البكاء معروف وهو سيلان الدمع يقصر ويمد، وقد اجتمع في قول كعب بن مالك في رداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عن كعب وعن حمزة: بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. بكت عيني وحق لها بكاها، هنا قصر بكاها لم يقل بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. والمشهور عند اللغويين أنهما بمعنى، أي لا فرق بين المقصور والممدود. وقال بعضهم إن الممدود هو ما كان بصوت، والمقصور ما ليس فيه صوت، أي أن الإنسان إذا جرت دموعه بدون صوت فهذا بكاء، فإذا جرت دموعه بصوت فهو بكاء. ووجه المناسبة في ذلك أن الفعال مقيس في الأصوات كالرغاء مثلا ونحو ذلك والصياح، فما كان بصوت يناسبه أن يكون على الفعال، مفهوم؟ وعلى كل حال المشهور عند اللغويين كما هو معلوم أنه لا فرق بينهما، وقد قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف: ومده وقصر، وقيل المد للصوت للسالم منه الضد. هذه منظومة في الفقه المالكي، كان يتحدث عن أحكام البكاء في الصلاة، زمان البكاء بصوت أم لا، غلبة أم لا، خشوعا أم لا. ثم في نهاية المبحث قال مسألة لغوية وهي: ومده وقصر، وقيل المد للصوت للسالم منه الضد. على ذنب، الذنب الإثم، وقلب قد قسى، صلب القساوة الصلابة كالصخر، أي أصبح كالصخر من هواه لم يستفق. الهوى ميل النفس إلى ما تحبه، لم يستفق. بمقلة، ابكي بمقلة كمقلة الخنساء. الخنساء هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية، تماضر بنت عمرو بن الشريد معروفة، بكاؤها يضرب به المثل. يقول أحد شعراء الشناقطة وهو العلامة المختار بن حامد رحمه الله تعالى في رثاء بعض العلماء: نغتر في صمم بالعيش أو خرسي، كأننا ما سمعنا دقة الجرس، نرى السعادة في قعبين من لبن، وفي مآكل من فوم ومن عدس. لأن يقول: فما أسى بنت عمرو بن الشريد على صخر، ولا البث من معروفة الخنس، ولا حنين بن زيدون الأديب إلى ولادة، وليالي وصل أندلسي، يوما ببالغ شسع النعل من جزع فينا، ولا عشر المعشار من خمس. فهي يقال لها تماضر بنت عمرو بن الشريد، فما أسى بنت عمرو بن الشريد على صخر، رثاء للعلامة المختار بن بلور رحمه الله تعالى. نعم، كنا بمدرسة المبروك آونة نعشو إلى ضوء ذاك النير الندسي، كنا نحلق بالمختار، يؤنسنا بما يسلسله الراون عن أنسي وجابر وابن عباس، فيخبرنا من الحديث بما قد كان منه نسي، ونستفيد بأحكام مؤسسة من الأصول على رأس من الأسس، من كل حكم من القرآن مقتبس أو سنة أو من الإجماع مقتبسي، ورب مقتبسي علم وملتمسي حاج بمقتبس آبو وملتمسي، وكم قضايا إلى المختار نرفعها بفضل مندرس منها ومنعكسي، وللخليل وسيبويه يومهما يوما إذا خض في علم الخليل والسي. العلامة المختار رحمه الله تعالى مؤرخ شنقيط المشهور المختار الحامد، والذي أنشدتكم من قبل أبياته عندما أكمل 100 سنة رحمه الله تعالى، قال منظومة يقول فيها: عمرت ما يدكر المدكر فيه، فكيف كان هذا العمر؟ هو أكمل 100 سنة. ها هو قد جاوز ملياراته 3 إن تحصى ثانياته، هذا عدد الثواني أكثر من 3 مليارات. ها هو قد جاوز ملياراته 3 إن تحصى ثانياته، 50 مليونا من الدقائق. عصيت فيها خالقي ورازقي، تلطخت منها 300,000 من الساعات بالخطيئة. لنحو 40,000 يومي ما برئت من ريبة ولومي. ألف وسدس الألف من شهوري قد برئت من عمل محظوري. ألف وسدس الألف من شهوري ما برئت من عمل محظوري. قد عشت في قرن من الزمان طوع الهوى والنفس والشيطان. فيما نهيت عنه ما انتهيت، وفي الذي ذهئت منه خنت، من صلواتي خنت 440,000، وفي أهوى زكوات واجبات عين أحبا ثمارا نعما وعينا، وما علي من فروض الحجفات في البيت أو عين أو عند من أو عرفات. هذا على تخلفي عن أسرتي في العلم والعمل والمبرة، ما كأبي كنت ولا كأمي ولا أخي ومنما وعمي ولا سواهم. عسى يهديني للبر ربي وصلاح الدين، كما هدى في الزمن الذي خلا ذاك الذي 100 نفس قتلا. لأنني كما مشيت عن القرى التي بها عاصيت، وهو ذهب إلى المدينة. لأنني كما مشيت عن القرى التي بها عصيت، مجاورا بطيبة المطهرة، أكرم خلق ربي وأطهر. صلى الله عليه وسلم. وزكوات واجبات عينا حبا ثمارا نعما وعينا. واجبات عينا معناها واجبات وجوبا عينيا غير كفاية، حبا ثمارا نعما وعينا. مختار سبحان الله آية كان في الحفظ والعلم رحمه الله تعالى، موسوعته في أنساب الشناقطة وتاريخهم أكثر من 30 مجلد. قال: بمقلة كمقلة الخنساء إذ بكت على صخر. صخر هو أخوها، صخر بن عمرو بن الشريط. قالت فيه أشعارا جميلة، منها قصيدته المشهورة: قدم بعينك أم بالعين عوار، وما كفرت الحق إذ خلت من أهلها الدار. منها أيضا قولها: عيني جودا ولا تجمدا، لا تبكياني لصخر الندى، لا تبكياني الجريء الجميل، لا تبكياني الفتى السيدة، طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يحمله القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا. وقد اتفق أهل الأدب على أنه ليس في تاريخ الأدب امرأة أشعر منها من الخنساء، معروف. وهي صحابية رضي الله تعالى عنها، وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وحسن إسلامها، واستشهد أولادها في القادسية فلم تبكيهم لأنهم شهداء، وبكت إخوتها الذين ماتوا في الجاهلية وهم صخر، وأيضا معاوية وهو شقيقها، بكت عليه وقالت فيه قصائد مشهورة، ومن ذلك قولها: أفيقي من دموعك واستريقي وصبرا، أريقي من دموعك واستفيقي وصبرا إن أطقت لم تطيقي، وقولي إن خير بني تميم وفارسهم أرحمك الله بصحراء العقيق. المهم: ابكي على ذنبك كبكاء الخنساء على إخوتها بلا ترفق، أو كبكاء فارعة على الوليد، وبكاء خندف وخرنق، وكن متمما بكاء متمم على الذنوب، وارج عفو معتق، وكن خميص البطن من زاد الربا، وخمرة التقوى اصطبح واغتبق. أو كبكاء فارعة، هي فارعة بنت طريف بن الصلت الشيبانية، فارعة بنت طريف بن الصلت الشيبانية، أخوها الوليد بن طريف من الخوارج، قتله يزيد بن مزيد في عهد الرشيد، ورثته هي بأشعار جميلة جدا، فمن ذلك قولها: يا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريف، فتى لا يعد الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنن وسيوف، فقدناك فقدان الشباب، وليتنا فديناك من شباننا بألوف. أو كبكاء فارعة على أخيها على الوليد بن طريف، وبكاء خندف. خندف هي ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وهي زوج الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وقالوا إنها حزنت على الياسي حزنا شديدا، بل إنها هامت على وجهها تبكي حتى ماتت. لما توفي زوجها هامت على وجهها تبكي حتى ماتت من حزنها. وخرنق، خرنق هي خرنقة أو خرنق بنت هف بنت هفان، وهي من بني سعد بن ضباعة رهط الأعشى الكبير ميمون بن قيس بن جندل من بني بكر بن وائل، وهي أخت طرفة لأمه، أخته لأمه وبنت عمه أيضا، لأن طرفة بكري أيضا. كان زوجها واثنان من أو ثلاثة من أولادها قد قتلتهم بنو أسد، فحزنت عليهم حزنا شديدا أيضا ورثتهم بقصائد، من ذلك قولها: لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، النازلون بكل ما ترك والطيبون معاقد الأزر، إلى غير ذلك مما بكتهم به. معناه بكي على ذنبك كبكاء الخنساء على أخوتها، وكبكاء فارعة على أخيها، وكبكاء خندف على زوجها، وكبكاء خرنق على زوجها وأبنائها. وكن متمما بكاء متمم على الذنوب وارجو عفو معتق. كن متمما بكاء متمم، متمم هو ابن نوارة المشهور يعني، هو من التميم، نعم، هو ابن نويرة بن حمزة بن شداد التميمي، يقول العلامة المختار بن حامد رحمه الله تعالى في رثائه العلامة محمد عالي والعدود: وكان أبوكم مالكي وابن مالكي، فلا عذر لي ألا أكون متمما. مالكي وابن مالكي لا تخفى الإيحاءات الواضحة في مالك وابن مالك، معناها فقيهي، شيخي في الفقه وشيخي في النحو. ابن مالك شيخ النحو، ومالك هو إمام دار الهجرة، وكان أبوكم مالكي وابن مالكي، فلا عذر لي ألا أكون متمما. متمم بن نويرة أخوه مالك هو الذي رثاه بقصائده المشهورة، يعني كان يرثي أخاه مالكا بقصائد مالك بن نويرة، قتل في حروب مانعي الزكاة تحت إمرة خالد بن الوليد كما هو مشهور، قصته مشهورة. هل شاهد: وكان أبوكم مالكي وابن مالكي، فلا عذر لي ألا أكون متمما، لأن متمما كان يرثي مالكا، فأبوكم مالكي وابن مالكي. وكان أبوكم مالكي وابن مالكي، فلا عذر لي ألا أكون متمما. قصد في سيد الرثاء: وإنما نكرر أو نحكي ثناء تقدما، وننظم منه نسخة طبق أصلها، فما غادرت مدحه متردما. حديث معاد فيه تحصيل حاصل، ومخضم ياه لا يحصل غير ما. قال: وكن متمما بكاء متمم، هو متمم بن نميرة بن حمزة بن شداد التميمي. ثم اليربوعي: مات أخوه مالك في قتال مانع الزكاة، قتله ضرار بن الأزور تحت إمرة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فرثاه بقصائد جيات، من أحسنها قوله: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته لميت ثوى بين اللواء فالدكادك، فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالكي. وأيضا قصيدته العينية المشهورة التي يقول فيها: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر، كندماني جذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وكن متمما بكاء متمم على الذنوب وارجو عفو معتق، ارجو عفو الله سبحانه وتعالى عسى أن يعتقك من النار. وكن خميص البطن من زاد الربا وخمرة التقوى اصطبح واغتبقي. كن خميص البطن، الخميص الجائع، كن خميص البطن من زاد الربا، معناها لا تأكل الربا، وخمرة التقوى اصطبح واغتبق. اصطبح، اصطبح واغتبق بالتقوى. الصبوح شرب الغداة، والغبوق شرب العشي، ما تشربه في الصباح يقال له صبوح، وما تشربه في العشي يقال له غبوق. وخمرة التقوى اصطبح واغتبقي وحصل العلم وزده بالتقى وسائر الأوقات وزنه بالتقى وسائر الأوقات فيه استغرقي وليك قلبك له أفرغ من حجام سابات ومن لم يعشقي ولا تكن من قوم موسى واصطبر لكده وللملال طلقي وخص علم الفقه بالدرس وكن كالليث أو كأشهب والعتقي وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي. صعب شوي يعني. وحصل العلم، تحصيل الشيء تقيده وضبطه وزنه حسنه بالتقى امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى وسائر الأوقات فيه استغرق. استعمل الشيخ له وسائر هنا بمعنى كل، وهذا هذه العبارة مختلف فيها بين اللغويين والأصوليين، والمشهور عند الأصوليين أن السائر معناها بقية وليس معناها جمع، ليست للعموم. نعم، الصحيح أنها من الألفاظ التي عدم العموم فيها أصح. سائر الشيء بقيته، اشتقاقها من السؤر وهو بقية الشراب في الإناء. ومنهم من قال هي بمعنى جميع، وهذا الذي هو ظاهر عبارة الشيخ هنا، سائر الأوقات معناها جميع الأوقات فيها استغرق. املأ أوقاتك بالعلم بالتعلم وليك قلبك له أفراغ من حجام ساباط. ساباط مدينة بمدائن كسرى، موضع بمدائن كسرى كان فيه حجام مشهور بالفراء، يقال إنه كان يحجم الجند بدانق نسيئة إلى قفورهم، إذا مر به الجندي حجمه بدانق، هذا أصغر وحدة نسيئة يعني دين، يعني هذه الحجامة دين حتى يرجع من الغزو، هو يحجمه بأقل شيء وأيضا لأجل، يعني الثمن سيدفع بعده بعد أجل يعني. ويقال إنه كان إذا لم يجد من يحجمه أخرج أمه فحجمها لك جراه الناس يحجم فلا يظن أنه فارغة، لأن العامل إذا رؤية فارغة ظن الناس أن الناس لا ترغب فيه، فلم يزل يحجمها حتى فرغ دمها وماتت. نعم، فضرب به المثل فقيل أفرغ من حجام سابات، أفرغ من حجام سابات. نعم، وأفرغ ممن لم يعشق العشق معروف. ولا تكن من قوم موسى، أي لا تكن ملولا كثير السآمة كأصحاب موسى الذين لم يصبروا على طعام واحد، وقالوا لموسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. واصطبر لكده، اصبر لكد الكد على طلب العلم، وللملال كسحاب وجمل، الملال والملل السآمة، طلق اترك، التطليق الترك. قال النابغة تنازعها الراقون من سوء سمها، سم مثلث، قالوا سم وسم وسم، تطلقه طورا وطورا تراجع، إن دواء الفارك التطليق. وللملال طلق، وخص علم الفقه بالدرس، علم الفقه من أجل العلوم، وكن فيه كالليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي إمام أهل مصر في الفقه والحديث، الليث بن سعد مشهور، أو كأئمة المالكية العظام كأشهب والعتقي، أشهب بن عبد العزيز بن داود وهو من أجل طلبة الإمام مالك رحمه الله تعالى، والعتقي عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري المشهور، وهو أيضا من أجل طلبة الإمام مالك، لازمه 20 سنة كما هو معلوم. وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبهق على الأقل، يعني على أقل شيء، هذا أقل شيء. معناه في الحديث النبوي حاول أن تكون مثل البخاري، فإن لم تستطع أن تكون مثل البخاري لا أقل أن تكون مثل البهقي على الأقل، تحفظ مثل ما حفظه البهقي وتكون مثل البهقي رحمه الله. البخاري معروف هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، والبهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين البهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البهقي الفقيه الشافعي المحدث المشهور. فالعلم في الدنيا وفي الأخرى له فضل، العلم له فضل عظيم في الدنيا وفي الأخرى، فبشر حزبه جماعته شرا وقيه، وقاهم الله شرا. وعن بقول الشعر: فالشعر كمال للفتى إن به لم يرتزق، والشعر للمجد نجاد سيفه، وللعلا كالعقد فوق العنق. هذا بداية حديث طويل، نتوقف عنه إن شاء الله.